ده الزوايا بتاعك يا استاذ جمال؟ ده تسجيل. ايوه بتاعك انت. اه طب و... انت هتبتدي تقول كلمه؟ اتكلم على طول بقى ادي يعني قول كلمه برضو عشان تظهر في الصوره بتاع الكاميرا يعني. اه عاوزين نسجل في على غير الفيديو. ما هو ده تسجيل. ده تسجيل صوت بس. ماشي. مساء الخير. احنا تقريبا دلوقتي اصبحنا متعودين على حاجة ظريفة انه الندوات اللي بنعملها بالنسبة للتوقيع تقريبا اصبحت محصورة في الدكتور فكري. يعني كل ما يطلع كتاب هو نشط اول الفترة الاخيرة السنوات الاخيره دي، فكل ما يطلع كتاب بنعمل له حفل توقيع. الكتاب ده مهم جدا بتاعه المره دي لانه بيناقش يعني حاجات مسلم بها او مقدسات او يعني حاجه بالشكل ده، هو بيناقشها بشكل موضوعي وبيفتح مجالات للتفكير ومزيد من البحث. بس يعني هو ده كل شيء اللي ممكن اقوله. اتفضل دكتور. شغال كويس قوي. مساء الخير. انا اولا بشكر دار الثقافة الجديدة للندوة. الصوت ضعيف كده كويس؟ كمان شو حتة صغيرة. أوكي أشكرك كده أحسن. وطبعا بالتأكيد بشكر حضوركم يعني، وأتمنى أن الحقيقة ان الكلام اللي هقوله يثير يعني بعض النقد، لان انا لو الخيار ليا يعني انا مش عايز اتكلم خالص، عايز اسمع رايكم ايه في الكتاب ده. انا بقدر تماما ان الكتاب ده هيصدم ناس كتيره، ويعني انما انا اعتقد اني ميزت خلال الكتاب للقارئ ان في فرق كبير جدا بين المألوف في الديانات عموما ورسالة الأديان. وبالنسبة للمسيحية بالذات أعتقد أن رسالة المسيح رسالة سامية جدا، إنما الغيبيات الحقيقة النهاردة في العصر اللي احنا عايشين فيه دي في أصبحت تسيء للمسيحية، والناس ابتدت تترك الأديان المسيحية، وبرضو نفس الحكاية بالنسبة للإسلام. اللي في دماغي أن أنا أعمله النهاردة ان انا هتكلم على 4 رؤوس موضوعات باختصار. اول حاجه هتكلم عليها هي الحقيقه هنبص للفتره الزمنيه بتاعه المسيح، وهل النزول المقدس من السماء او صعود المقدس للسماء دي حاجه كانت مأهولة في زمن المسيح ولا لا. الحاجه الثانيه ازاي الكتب الدينية بتاعتنا اتكتبت. الحاجة الثالثة مكتبة ناجي حمادي وتأثيرها، وايه هي مكتبة ناجي حمادي. الحاجة الاخيرة الحقيقة ودي يمكن تكون اصعب حاجة، المسيح في الهند، هل المسيح راح الهند وتعلم من البوذية، وهل المسيح بعد اللي عمله في فلسطين رجع تاني للهند ومات هناك زي ما في بعض الأدلة على الحكاية دي، ومات في سن 70 ومدفون في الهند في حتة اسمها سينجر هار. خلينا نبص في الأول كده نشوف إيه الثقافة الدينية فيما يختص بحاجة واحدة. هل المقدس نزول المقدس من السماء أو صعود المقدس من الأرض للسماء دي حاجة كانت مأهولة في زمن المسيح ولا لا؟ فخلينا نبص للإنجيل العبري في الأول. هنلاقي إيه؟ هنلاقي مثلا إن ربنا نزل وكلم إبراهيم كتير قوي، وكلم موسى كتير قوي، وفي يعني مثلا في حاجات يعني مثلا أخنوخ ده اللي هو ابن آدم كان بيمشي مع ربنا وبعدين طلع للسماء مع ربنا برضو. الإنجيل العبري الحقيقة في سفر التكوين نمرة 22 بيوصف حاجة غريبة قوي، بيقول لك إن ربنا تجسد في صورة بشرية وكان بيعارك واحد اسمه يعقوب اللي هو ده من أحفاد إبراهيم. ومين الغلب؟ الغلب يعقوب. قعدوا يتعاركوا طول الليل وفي الآخر ربنا قال له إيه؟ قال له ما تسيبني بقى، أنت عايز مني إيه؟ قال له أنا عايزك تباركني. قال له طب أنت اسمك إيه؟ قال له يعقوب. لا قال له خلاص أنت دلوقتي اسمك إسرائيل. طيب يا سيدي متشكرين. إذا بصينا الحقيقة يعني الإنجيل العبري في حاجات كتيرة قوي من الصعب النهاردة تصديقها خالص يعني. خارج الإنجيل بقى هنبص للعصر اليوناني والروماني، في قصص كتيرة جدا. يعني مثلا هرقل والإسكندر الأكبر الأسطورة بتاعتهم بتقول إيه؟ بتقول إن المقدس نزل من السماء عشان يعاشر أمهم، فكانت النتيجة هو هرقل والإسكندر الأكبر. القصة دي برضو ليها صدى في الإنجيل العبري. يعني مثلا في الإنجيل العبري بيقول إيه في حتة كده، بتقول أبناء الرب اللي هو إحنا ما نعرفش مين هم من أبناء الرب دول، بصوا كده على الأرض ولقيوا الستات حلوة قوي فنزلوا وعشروهم وعاشوا معهم. طيب كويس. في واحد الحقيقة من الآلهة القديمة جوبيتر اسمه، وراجل مشهور قوي، وكان العنوان بتاعه هو ملك الملوك ورب الأرباب. جوبيتر ده عمل ايه؟ بص كده بره على الأرض كلها فلقى واحدة ست حلوة قوي فعايز ينزل يعشرها، فتقمص صورة جوزها اللي هو كان لواء في الجيش، يمكن كان فريق. إنما انبسط جدا الإله ده، وأول ما ابتدى انبسط قال طب أنا عايز أطول المدة دي شوية، فوقف ساعة الزمن لحد ما أشبع رغباته، وبعد كده رجع ساعة الزمن زي ما كان. الحقيقة مش عايز أطول قوي في الحكاية دي، إنما في واحد في العصر الروماني اسمه أوفيدس. أوفيدس ده الحقيقة كتب ثلاث كتب، منهم كتاب واحد مهم جدا اسمه الميتامورفوزيس. والميتامورفوزيس يعني ايه؟ يعني التحولات. رصد الالهه اللي تحولوا لبشر والبشر اللي تحولوا لالهه. نشر كتير من الحاجات دي. 250 اسطوره، 250 اسطوره في الفتره بتاعه العصر الروماني اليوناني. الحقيقة لو نبص يعني النهاردة إحنا عندنا في العصر يعني واحد اسمه جوزيف كامبل، وده كان راجل أكاديمي واهتم جدا بالأساطير، وأعتقد أنه كتب كتاب اسمه البطل ذي الألف وجه، وبص للأساطير في العالم كله. وهو من وجهة نظره الحقيقة أن محمد كان بطل، وعيسى أو المسيح كان بطل، وبوذا كان بطل. والحقيقة في الكتاب اللي كتبه جوزيف كامبل ده لخص فيه مثلا في التراث القديم الولادة من عذراء والصعود للسماء وحاجات زي كده. إذا بصينا الحقيقة لعصر المسيح هنلاقي فيه واحد اسمه أبولونيوس. أبولونيوس ده قيل عنه ان هو عمل معجزات، اقام الموتى واهتم بالحياه الروحانيه وعاد الاهتمام الزائد بالماديات، ويعني في شبه كبير بينه وبين المسيح. واللي اكد لنا الحقيقه المرويات بتاعه أبولونيوس ده واحد مسيحي سجل الحقيقة الحوادث دي، وهو يعني كتب كتاب واحد يعني معروف في التاريخ المسيحية، نشر تاريخ المسيحية في حوالي 10-12 جزء. فهو قال إيه النقد اللي قدمه عن أبولونيوس ده؟ قال إن أبولونيوس ده ما هوش ابن ربنا. والحقيقة حكاية ابن ربنا دي كانت مألوفة في ثقافة الزمن ده، وكانت مألوفة في الثقافة الهندية كمان. في حاجة الحقيقة يعني لو نبص نلاقي يعني بولس وبرنابا كانوا بيبشروا بالمسيحية، وكانوا بيعملوا معجزات كتير قوي. فمعجزة من المعجزات دي هي بتقول ايه؟ بتقول ان هم اشفوا، شافوا واحد مولود من بطن امه مشلول. يعني ايه مولود من بطن امه مشلول؟ دي الحقيقة صعبة على ان انا افهمها. يعني دي يعني ما هيش قصة مهمة قوي، انما المهم ايه بقى؟ المهم ان هم قالوا ايه الناس يعني في الفترة دي، قالك ذا الاتنين دولة بولس وبرنابا دولة هم الاله هرمز والاله جوبيتر. يعني تجسد الاله في صورة بشرية في الوقت ده كانت حاجة مألوفة. خلينا ننقل للموضوع الثاني ونشوف ازاي الكتب السماوية بتاعتنا اتكتب. هبتدي بالانجيل العبري، وبعد كده هنقل للانجيل للأسف للمصحف، وبعد كده هنقل للمسيحية، لأن المسيحية هي اللي هتفتح لنا الباب لحاجتين اثنين، عن أناجيل ناجي حمادي، وعن يعني ازاي المسيحية ابتدت تنتشر. إذا بصينا الحقيقة للإنجيل العبري، الإنجيل العبري اتكتب حوالي 500 سنة قبل الميلاد، غطى شوية، لا مش شوية، غطى 4000 سنة. يعني من 500 سنة قبل الميلاد لأربع تلاف سنة، بنتكلم على 3500 سنة، دي حفظت في الذاكرة. إزاي المعلومات دي هي اتنقلت وحفظت خلال 3500 سنة؟ ده لغز. مش بس كده، الإنجيل العبري حصل له تنقيح معروف 5 مرات، ومفيش داعي ان انا اتكلم في الحكاية دي لانها مكتوبة في كتاب الإنجيل العبري ومصر القديمة. الإنجيل العبري لم يكتمل الا 200 سنة قبل الميلاد. طيب، وطبعا الانجيل العبري فيه حاجات الحقيقة من الصعب جدا النهاردة في القرن 20 و21 تقبلها. من ضمنها مثلا ان ربنا خلق الارض دي في 7 ايام. طيب، خلينا نفوت الحتة دي دلوقتي ونبص على الاسلام. ازاي الحقيقة الاسلام ابتدى يتسجل؟ هو المألوف الحقيقة ان تسجيل الآيات وقت الرسول تم وقت الرسول، إنما ما حصلش جمع ليها. ابتدوا يجمعوا الحقيقة وقت أبو بكر، ودي فترة قصيرة، ووقت عمر بن الخطاب، وقالوا لزيد ابن ثابت اللي هو من الأنصار، قالوا له يعني حاول تجمع وتتأكد من المرويات، بحيث إنك أنت لازم تأكد على أساس أن يبقى فيه على الأقل 2 يؤكدوا المروية اللي أنت راح تكتبها. وقت عمر بن الخطاب زاد الاهتمام بالحكاية دي، وغالبا كان فيه يعني ما ممكن يسمى أن هو مصحف، إنما يعني جه وقت عثمان. وقت عثمان ابتدت تظهر مشاكل، الناس تقول ده القرآن قال كده، وناس تقول لا ده ما قالش كده، ده قال كده. والحكاية دي الحقيقة كانت من زمن الرسول، ففي 2 اختلفوا على الموضوع ده، وراحوا يكلموا الرسول، فقال لهم انتوا الاثنين صح. قالوا له ازاي؟ قال لهم لأن القرآن نزل على 7 أحرف، وفي في مرويات بتقول 10، وفي مرويات بتقول 14. الحقيقة هي كمان العدد أكبر من كده قوي، وفي موسوعة طلعت عن قراءات المصحف عملتها تونس مش مصر، الحقيقة الموسوعة دي من حوالي 2500 صفحة، وقالوا ان في يعني على الاقل 100 قراءة مختلفة للمصحف. طيب خلينا نرجع لعصر عثمان. عصر عثمان عمل الحقيقة يعني عمل لجنة كده وقال اكتبوا لنا مصحف تتفقوا عليه، اكتبوا لنا مصحف تتفقوا عليه، وحصل. طيب يا سيدنا عثمان، ده في كتب تاني وفي قرائين تاني، هنعمل فيها ايه؟ قال لهم طيب لموها دول هاتوها، وحرقهم، حرق القرائين التانية، منها حاجات الحقيقة اختفت إلى الأبد وما عندناش دليل، إنما الدليل الحقيقة إن كان في قرائين مختلفة وكان في قراءات مختلفة كتيرة للإسلام أو المصحف. طيب دي حاجة. الحاجة التانية الحقيقة القرآن لما اتكتب، المصحف لما اتكتب ما كانش فيه تنقيط، والحقيقة ما حدش يعرف يقرأ. يعني احنا عندنا نسخة واحدة من زمن عثمان بترجع لحوالي سنة 95 هجرية، ما حدش يعرف يقرأها إلا لو كان حافظ القرآن، لأن ما فيش نقط وما فيش تشكيل. النقط والتشكيل أضيفوا بعد زمن طويل. يعني مثلا لو نرجع لحتى لزمن ابن تيمية كان بيكتب من غير نقط ومن غير تشكيل، وأدوات التشكيل برضو اللي هي الهمزة والضمة والسكون والشدة والكسرة والفتحة والحاجات دي أضيفت في وقت لاحق جدا. الحقيقة يمكن في عندي جملة اعتراضية هنا، لأنها بتقول إيه؟ بتقول المصحف قرآن مجيد في لوح محفوظ، ودي موجودة في سورة البروج، إنما إحنا ما نعرفش حاجة الـ يعني موجودة فين الـ المروية ده واللوح المحفوظ ده فين، إحنا ما نعرفش. طبعا له في تفسيرات، في ناس بتحاول أنها تفسر الحكاية دي، إنما إحنا ما عندناش اللوح ده. لو بصينا للإنجيل العبري والوصايا العشر، الوصايا العشر مش موجودة، إنما أنا كنت في الحبشة مرة وبالصدفة كده قالوا لي الحتة دي هي أوضة كده صغيرة في دير أو في كنيسة، قالوا دي فيها الوصايا العشر اللي هي كتبها ربنا لموسى. طيب كويس أوي، وروها لنا. لا مفيش، دي محدش بيشوفها. فعملوا إيه؟ واحد بس راهب هو اللي بيخش ويطلع ويجيب أكل ويقعد هناك. القصة دي الحقيقة يعني في ليها صدى موجود في ديانة جديدة مسيحية جديدة اتعملت في أمريكا اسمها المورمون. فالمورمون ده اللي ابتداه واحد اسمه جوزيف سميث. جوزيف سميث ده الحقيقة قال إيه؟ قال إن هو جاله رؤية ووحي ونفس الأسطورة بتاعت بداية الأديان، إنما قال إن الرسالة جات له على صفائح من ذهب. طب حاجة عظيمة، وفين الصفائح دي؟ مش موجودة. إذا بصينا تاني للإسلام، هرجع يعني في حاجات الحقيقة في التسجيل الإسلام يعني معروفة بالنسبة للدارسين. يعني مثلا في بعض في الصور المدنية في آيات مكية، وفي بعض الصور المكية آيات مدنية، عندنا أشكال في الناسخ والمنسوخ، وفي مشاكل كتير قوي الحقيقة. ويعني مش مفروض إن احنا ناخد الحكاية دي بجدية زيادة عن اللزوم، لأنها المجهود البشري فيها واضح وضوح الشمس، إنما بالأسف يعني رجال الدين ما بيقولولناش الكلام ده. إذا بصينا بقى لإزاي الإنجيل المسيحي اتكتب، كان في مرويات عن المسيح، من زمنه. إنما المرويات دي الحقيقة اتنقلت من مكان لمكان ومن بلد لبلد، فحصل تغييرات، والمجهود البشري واضح فيها وضوح الشمس. فابتدت الناس مثلا تكتب هي رأيها ايه او سمعت ايه او شافت ايه عن المسيح. فكانت نتيجة الحكاية دي ان كان في اناجيل كتير قوي. طيب ازاي بقى ازاي المسيحية تتطور في وجود عدد كبير من الاناجيل؟ في واحد في فرنسا اسقف لوحده قرر سنة 180 ان هو يختار 4 اناجيل بس. طب كويس يا سيدنا، اخترت 4 اناجيل دول يعني على اي اساس؟ ان اخترت 4 اناجيل دول لان هم الاربعه دول بيمثلوا ازاي المسيحيه بتنتشر، بتنتشر في الشمال والجنوب والشرق في الغرب، فاحنا عايزين 4 بس. قالوا له بس كده؟ قال لهم لا، كمان في حاجه تانية، انها تبقى ارثوذكسيه. ارثوذكسيه ده كلمه مطاطه يعني. بس كده؟ قال لهم لا، وتبقى كمان مقبوله. بس كده؟ قال لهم لا، وتبقى قديمه. الحقيقه في مؤتمر اتعمل يعني من حوالي 5-6 سنين في جامعه امريكيه، وحضروا اكاديميين وقالوا الحقيقه ببساطه شديده يعني ان يعني التوفيق لم يحالف هذا الاسقف. وفي نقد كبير قوي للكلام اللي قاله الاسقف ده. هقف هنا الحقيقه وهقارن بين الفكر المحافظ الابوي السلطوي اللي حصل من قبل الاسقف اريانوس ده، وكان بيحصل ايه في مدرسه اللاهوت المسيحي في اسكندريه في الوقت ده. هبص نلاقي ان في واحد مهم جدا سنة 190 يعني تقريبا في نفس وقت زمن إريانوس ده. الراجل ده قال ايه؟ قال الحقيقة شوية مقولات تستحق ان احنا نسمعها دلوقتي. منها مثلا ان هو حارب الخرافات العقائدية. قال حاجات مهمة جدا. قال مثلا ايه؟ قال الله صار انسان ليعلم الإنسان أن يصير إله. ده رئيس مدرسة اللاهوت في اسكندرية في الوقت ده. عمل الحقيقة كمان حاجات أكتر من كده. يعني ما فيش داعي أنا أطول في الحكاية ده، لأنه في 2 في غاية الأهمية في التاريخ المسيحي أو التاريخ المصري. الحقيقة ده تاريخ مصري، إنما إحنا الحقيقة ما بندرسش تاريخ، إحنا بنزيف التاريخ. التاريخ اللي إحنا نعرفه تاريخ مزيف. الراجل الثاني اللي جه بعد كليمنتس ده واحد اسمه أوريجانوس. أوريجانوس ده أسطورة، وأسطورة صحيح مش بجد، مش بهزار يعني. كتب كتير، كتب 600 كتاب. يهمنا منهم الحقيقة 3 حاجات، يمكن 4. أول حاجة إن هو قال إيه؟ قال إن ليس كل الإنجيل يفسر تفسير حرفي، إنما كل الإنجيل يفسر تفسير رمزي. قال حاجة تانية مهمة، قال ان وجود، لانه طبعا هو كان عارف ان في اناجيل كتيره في الزمن ده، احنا بنتكلم على 190، قال ايه؟ قال لك مدارس فكريه مختلفه في المسيحيه امر مرغوب فيه. يعني ان يبقى في اناجيل كتيره دي حاجه كويسه، ما هياش وحشه. الحقيقه الراجل ده لقي ان في مش انجيل عبري واحد، ليه 6 اناجيل عبرية. وعمل ايه بقى؟ كتبهم كده في 6 عواميد وقارن بينهم. اخذ منه كتير الوقت ده، أخذ منه 28 سنة. ده عمل أكاديمي بامتياز. وإحنا في مصر هنا ما نعرفش ولا حاجة عن الرجل ده. يمكن في كتابات هنا وهناك، إنما ما وصلتش الحياة للناس. أورجانس الحقيقة يعني الكنيسة اضطهدته، ودخلنا في عصر الحقيقة يعني ما هوش كويس قوي. اضطهدته واضطر ان هو يسيب مصر. ومش بس الكنيسة المصرية اللي اضطهدته، الكنيسة القسطنطينية اضطهدته، كنيسة روما اضطهدته. فكانت النتيجة ان الراجل ده اعماله يعني اختفت او تكاد تكون اختفت. اكتشفوا البعض منها في العصور الحديثة، وابتدوا يعملوا مؤتمرات عن الراجل ده خارج مصر. طبعا احنا مصر ملناش علاقة بالراجل ده. ايه سبب ان الكنيسة في الزمن ده اضطهدت الراجل ده؟ ان هو قال ان مش كل الانجيل يتفسر تفسير حرفي. افهموا بقى، الراجل ده يعني يمكن في العصور الحديثة في واحدة مؤرخة مسيحية مهمة بتؤرخ من وجهة نظر الكنيسة، اسمها إيريس حبيب المصري. إيريس حبيب المصري كانت على علاقة طيبة بالأنبا كيرلس، اللي هو يعني كان رئيس الكنيسة المصرية في زمن جمال عبد الناصر. فقالت له: يا سيدنا، الراجل ده أورجانس ده العالم بيحتفل بيه، وفي مؤتمرات بتتعمل عنه، وليه كتابات مهمة، شيلوا بقى الحرمان اللي حطتوه ده عليه من سنة 2000، أنا أسف، من سنة 200. فاللي حصل إن الأنبا كيرلس قال لها: شوف يا بنتي، أنا زي ما استلمتها هسلمها. ولحد دلوقتي الحقيقة ما فيش أي تغيير في المنطق ده. في أناجيل كتيرة كانت موجودة، ابتدوا يحرموها من فرنسا سنة 180. في مصر الحقيقة الأناجيل دي ما حرمتش إلا سنة 367، في زمن كان رئيس الكنيسة المصرية واحد اسمه الأنبا أثناسيوس الرسول. والأنبا أثناسيوس الرسول ده الحقيقة راجل مهم جدا، وإحنا ما نعرفش عنه حاجة، لا مسيحيين ولا مسلمين. وإحنا الجماعات المصرية بتاعتنا ما يعني التاريخ الديني بالذات ما لهمش علاقة بيه. هم كويس اللي عندهم هنا في الجماعات بتاعتنا ناس يعني طوعز تعمل وعظ. وأعتقد أن آخر مثال حصل في الحكاية دي حصل لنصر حامد أبو زيد. لما الأنبا أثناسيوس ده في زمنه كانت الكنيسة المصرية قوية جدا، وكان عندهم العلم، فكانوا هم اللي كانوا بيحددوا لباقي العالم المسيحي إمتى صيام اللي هو بيبقى قبل عيد القيامة. هي اللي كانت بتحدده، الكنيسة المصرية هي اللي كانت بتحدده. فالأنبا أثناسيوس ده بعت جواب لكل الكنائس والأديرة، قال لهم: بس دي الإنجيل اللي احنا عايزين، والباقي احرقوه. وده بالضبط اللي عمله عثمان بن عفان. إنما في ناس في الوقت ده في مصر كانت مستنيرة في الرهبنة، والحقيقة رفضوا ان هم يحرقوا الحاجات دي، فدفنوا جزء منها. وغالبا ده كان جنب احد أديرة الأنبا باخوميوس، والأنبا باخوميوس ده هو اللي حقيقة اللي أسس الرهبنة للعالم المسيحي. برضو ما نعرفش حاجة عن أثناسيوس الرسول، لأن احنا ما بندرسش تاريخ، احنا بنزيف التاريخ. الأناجيل دي بعضها اتدفن في حتة جنب دير، واكتشفت سنة 1945 ولقيوا حاجات قبل كده سنة 1889 في إخميم، ولقيوا في مغاغة حاجة تاني موجودة في مقبرة برضو ولا حاجة زي كده سنة 1978. المهم بيطلق جزافا على كل الحاجات دي أناجيل نجا حمادي. أناجيل نجا حمادي الحقيقة في يعني اللي لقيوها في الجرة دي في نجا حمادي فيها ما يقرب من 1100 صفحة مكتوبة باللغة القبطية. أنا الحقيقة ترجمت بصعوبة بعض بعض الأناجيل اللي كانت مكتوبة باللغة القبطية، وده عملية صعبة الحقيقة، وأنا أعترف بقصوري في الترجمة، واللي حاولت أعمله إن أنا أترجم للمضمون مش ترجمة حرفية، لأن إحنا بنترجم من اللغة القبطية اللي هي لغة ميتة للغة إنجليزية، وبعد كده بنحاول نجيب اللغة الإنجليزية للغة العربية. لو عندنا ناس أكاديميين في مصر المفروض ان هم يعيدوا الترجمة دي من القبطية للغة العربية. يعني مش عايز اطول على الحكاية دي. الأناجيل الحقيقة المهمة اللي انا ترجمتها انجيل توما، انجيل المصريين، انجيل الحقيقة، انجيل مريم، وانجيل يهوذا. في اختلافات واضحة جدا بين بعض الأناجيل دي والأناجيل اللي اعترفت بيها الكنيسة، وفي اختلافات واضحة جدا برضو ما بين الأناجيل اللي اعترفت بيها الكنيسة اللي هم الأربع أناجيل بتوع مرقس متى لوقا يوحنا. اللي حامله ان انا هقرأ اخترت حوالي 10 مقولات من إنجيل توما، لأن إنجيل توما الحقيقة استرعى انتباه الناس بطريقة كبيرة، يعني مش بسيطة. ليه؟ لأن رسالة المسيح كانت واضحة فيه، وده ممكن يكون أقدم إنجيل رصد، وغالبا يعني تبع بعض الأكاديميين إن هو اتكتب سنة 50، ورغم إن هو بيحمل اسم توما اللي هو أحد تلاميذ وشقيق المسيح، إنما يعني الإنجيل ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن 114 مقولة، كل اللي بتقوله المسيح قال، وجملة قصيرة، أو التلامذة سألوا المسيح فأجاب بجملة قصيرة. ال 114 مقولة دي بترجع مثلا ممكن واحد يكتبها في 3 صفحات، ما هيش حاجة كبيرة أوي. خلينا نشوف دي بتقول إيه بقى. بتقول إيه؟ أول حاجة الجنة داخلكم وخارجكم، يعني ما فيش جنة بره فوق، ما فيش حاجة. ده بقى بيختلف الحقيقة عن اللي موجود في الإنجيل والحقيقة واللي موجود في المصحف. يعني مثلا آخر فصل في الإنجيل المسيحي حاجة اسمها رؤية يوحنا، وده بيوري بقى الناس بعد ما تموت بيجري لهم ايه، عذاب ما بعده عذاب. في الإسلام نفس الحكاية، إنما الإسلام كمان ابتدوا إن هم يقولوا ده بيحصل عذاب في القبر، يعني أول ما تموت بيحصل عذاب. قال تلاميذ المسيح اظهر لنا مكانك كان اتبعك. قال لهم المسيح من له اذن فليسمع. الضوء داخل الانسان، ما قالش دخل ربنا ولا حاجه، الضوء داخل الانسان سيضيء العالم، ان لم يسطع هذا الضوء سيكون ظلام. قال المسيح احشق اشقائك كما تعشق روحك، حافظ على هذا الشخص كما تحافظ على نين عينك. قال يسوع الفريسين اللي هم يعني كهنة اليهود المتزمتين، الفريسين والمعلمين أخذوا مفاتيح المعرفة وأخفوها، إنهم لم يدخلوا كما لم يسمحوا لأولئك الذين يريدون الدخول بذال. طيب واحدة تانية، المسيح قال ويل للفريسين، إنهم كالكلب اللي هو رجال الدين، إنهم كالكلب الذي يجلس في معلف الحيوانات، لا هو يأكل ولا يجعل الحيوانات تأكل. قال له التلاميذ من أنت لتقول لنا هذه الأشياء؟ فأجاب أنتم لن تعرفوا من أنا من أقوالي، بل لقد أصبحتم كالشعب اليهودي الذين أحبوا الشجرة ولكنهم كرهوا ثمارها، أو أنهم كرهوا الشجرة ولكنهم أحبوا ثمارها. ده نقد لتلاميذ المسيح في زمن المسيح. المسيح قال إذا تصالح شخصان في منزل واحد سيقول للجبل ابعد من هنا، الجبل سيبتعد. الأقباط بقى في مصر عندنا عملوا حاجة غريبة قوي في الحكاية دي. قالوا إيه الحكاية الغريبة دي؟ قالوا إن إحنا نقلنا جبل المعطم. طبعا في ليها ملابسات مش عايز أدخل فيها، إنما يا سيادنا ده المقطم ده مش جبل، ده هضبة. أنت تبص من القاهرة كده تلاقي جبل، إنما هو هضبة. مرة كنت أكلم واحد كاهن وقلت له الكلام ده مش معقول، وفي واحد جيولوجي من أحسن الجيولوجيين المصريين قال لي الكلام ده ما حصلش، والراجل ده اسمه رشدي سعيد. قال لي لا، في منتهى البساطة كده قال لي لا، رشدي سعيد غلطان. عملنا فيلم تسجيل على نقل جبل المعطم، وما هو إلا خرافة في خرافة. يعني المسيح قال من يعرف كل الأشياء ولكنه لا يعرف نفسه ينقصه كل شيء. المسيح قال لماذا تغسل خارج الكوب هل لا تدري أن ما يلوث خارج الكوب هو أيضا ما يلوث داخله؟ دي بقى آخر واحدة، والحقيقة كويسة قوي قبل الأخيرة بواحدة. المسيح قال من يسمع ويفهم ما أقول يصبح مثلي وأنا أصبح هذا الشخص، والمخفي سيتضح لهذا الشخص. وده على فكرة نفس الكلام اللي قاله بصورة أو أخرى كليماندوس سنة 190. تلاميذه قالوا له متى ستأتي المملكة، يعني الجنة دي هتجي لنا إمتى؟ قال لهم إيه بقى؟ قال لهم لن تأتي لمن ينتظروها، ولكن المملكة تغطي الأرض ولكن الناس لا يروها. ما فيش جنة، هي إحنا اللي عايشين فيها دلوقتي، هي دي الجنة. يعني ده الكلام ببساطة وجزء بسيط جدا، يعني يمكن أقل من 10% من اللي نصب لتوم. الحقيقة اللي نصب لتوما حاجات تانية، في كتابات كتيرة نصبت لتوما فيما اللي هي بتسمى الأبوكريفة. والأبوكريفة ده كتابات اتجمعت بعد زمن المسيح واتحررت في أزمنة مختلفة، آخرها يمكن يكون أو اللي قبل الأخيرة سنة 1923. تسجل فيها إيه بقى؟ تسجل فيها حاجات كتيرة المسيحية بتاعتنا في العالم ما اعترفتش بيها. يعني يهمنا حاجتين اتنين موجودين في كتاب نشره أستاذ إنجليزي في الدراسات الدينية المسيحية في لندن. بيقول ايه بقى؟ جزء منها، جزء صغير قوي، بيقول ايه؟ المسيح بيقول، بيكلم توما بيقول له حيث انه قيل انك شقيقي التوأم. يعني دي العبارة دي معناها ايه؟ معناها ان المسيح كان غايب او توما كان غايب، انما غالبا المسيح هو اللي كان غايب. طب غايب فين؟ الحاجة التانية بتقول ايه؟ بتقول، ودي تاريخيا معروفة يعني، ان توما بشر بالمسيحيه في الهند، انما خلال تبشيره في الهند المسيح كمان ظهر في الهند. يعني احنا بنتكلم على ان المسيح ظهر في الهند بعد مقوله ان هو صلب ومات وقام من الأموات في اليوم الثالث وصعد إلى السماء وجلس عن يمين أبيه. بعد الحكاية دي كلها المسيح ظهر في الهند. في احتمال كبير قوي أن المسيح اتأثر بالثقافة البوذية، ودي ثقافة ما هيش دين. وأنا الحقيقة أعتقد أن المسيح كإنسان كان يسبق عصره، وكان الحقيقة أعتقد أنه كان رافض للمفهوم الديني اليهودي في زمن. في حاجتين هنا الحقيقة، ازاي المسيح قدر يعرف حاجة عن بوذا؟ لو نبص الحقيقة لطريق التجارة هنلاقي ان في طريق مطروق اسمه طريق الحرير. طريق الحرير ده بيجيب الحرير من الصين والتوابل من الهند ويعد على أفغانستان وباكستان وإيران ويجي عندنا ويطلع لليونان ويروح لأوروبا. كان معاهم رهبان بوذيين، ففي احتمال أن المسيح تعرض لبعض الفكر البوذي في الفترة دي وراح بوذي وراح، أنا أسف، وراح الهند. طب هل في دليل على الحكاية دي؟ في الدليل الأول، واحد مغامر روسي راح الهند اسمه نيكولاس نوتوفيتش سنة 1898، وهو ماشي كده راكب على الحصان بتاعه وقع رجله اتكسرت، فراح لدير كان لازم يقعد فترة طويلة لحد رجله ما تلتحم. فراح دير بوذي، وعرف في الدير البوذي ده رئيس الدير اللي هو الدالاي لاما، وخلال مترجم قال له ده احنا كان عندنا هنا راهب اسمه عيسى، وعيسى ده هو اللي عمل لكم المسيحية بتاعتكم. فالراجل ده يعني ما كدبش خبر وكتب كتاب عن الموضوع ده، حاول ينشر الكتاب ده في روسيا. قالوا له انت مجنون، المسيح في الهند، ايه التخريف ده؟ قعد سنة مش عارف يعمل ايه، راح ايطاليا برضو قالوا له نفس الحكاية. وطبعا في ايطاليا في الوقت ده كانت الكنيسة مش عارفة تعمل ايه في نظرية داروين اللي هي كانت قبل الفترة دي بحوالي 40 سنة ولا حاجة زي كده. فقالوا له مش ممكن الكلام ده يتنشر، انت عايز تودينا في داهية؟ راح فرنسا. فرنسا ليه حد ينشر له الكتاب، وابتدى الكتاب يبقى له بعض الصدى. ابتدى طبعا هجوم شديد على الكتاب، وابتدى يشنعه على الراجل وقالوا ده لا ده هو اصله يهودي وده مغامر وده ما عرفش ايه. فابتدت ناس تبعت حد للهند عشان يشوف مدى مصداقية الكلام اللي قاله نيكولاي نوتوفيتش ده. فرجعت بعض الأخبار بتقول لا ده كل الكلام اللي قاله ده كذب في كذب في كذب. اتضع بعد كده ان الكلام اللي قاله الناس دولة هو اللي كان كذب، مش اللي قاله نيكولاي نوتوفيتش، هو اللي كان كذب. في الحقيقة أخبار عن المسيح في الهند قبل نيكولاي نوتوفيتش ده بحوالي 50 سنة. واحدة ست كانت بتسافر في الهند اسمها السيدة هيرفي، وكتبت باختصار ان المسيح كان في الهند. في حاجة تانية؟ في ظهرت الحقيقة كتب كتيرة عن المسيح في الهند، وفي كتب كتيرة ممكن الواحد الحقيقة يثق فيها من مصداقية وتاريخ اللي كتبوها. يعني مثلا نهرو سنة 1934 كتب كتاب. ونهرو على فكرة راجل متعلم كويس جدا، كتب كتاب عن لمحات من تاريخ العالم. الكتاب ده أولا يعني هو حوالي أكتر من 1000 صفحة، حط فيه حتة صغيرة كده نص صفحة عن الإنجيل، عن المسيح في الهند، وقال إن من المعروف إن المسيح كان في الهند. نهرو كان رئيس وزراء الهند من أول هند ما استقلت سنة 47 لحد سنة 64، وهو راجل له وزن يعني، أعتقد أنه هو ما بيتكلمش أي كلام. في حاجة تانية؟ الحقيقة رسالة المسيح السامية ما جاتش من فراغ، وإحنا ما نعرفش حاجة عن المسيح حسب الإنجيل ما بيقول لحد ما بقى سنه 30 سنة. معلومات المسيح دي جت منين؟ هل هي جت من الهند، وخصوصا ان في تشابه بين بعض تعاليم المسيح حتى في الاناجيل المعترف بها وبعض تعاليم بوذا؟ ففي احتمال ان المسيح يكون راح الهند والتحق ببعض الأديرة وتعلم من البوذية، وبطريقة ما حطها في صياغ أصبح يعني مقبول شوية، وراح بشر به في فلسطين. الحقيقة في كمان حاجة تانية، في موسوعة في الهند بتقول ايه؟ الموسوعة دي هي مكونة من 18 جزء مكتوبة بلغة السانسكريت اللي هي اللغة الهندية المقدسة. سجل في ذلك الجزء كيف جاء المسيح للهند، وفي تلك الفترة شهد الملك شاليفهانا رجلا أبيض حسن الطلع يرتدي جلبابا أبيض، يرتدي جلبابا أبيض من غير لا صبلغان ولا هيلمان ولا أي حاجة، يجلس على الجبل. فسأل الملك ذلك الرجل: من أنت؟ فأجاب الرجل: أنا إشرا بيترا. وإشرا بيترا دي معناها إيه بلغة الهند المقدسة؟ أنا ابن الله المولود من عذراء، أبشر بالحقيقة وأحضر الدين لمن لا يعرفونه حتى يعبدوا الخالد الحقيقي من خلال التصوف. والتصوف اللي هو المسيح، الرهبانة في المسيحية. وإحنا الهي عندنا متصوفين مسلمين في غاية الروعة، إنما مهمشين جدا وكفرهم بالأسف يعني. بيقول ايه بقى، بيكمل بيقول ايه: من خلال التصوف بذلك سيجد الانسان الاله الذي هو مركز الضوء الواضح والثابت كالشمس. لقد اطلق على ذلك الرجل اسم عيسى مسيا، عيسى المسيح. بعد ذلك انحنى الملك تحية لهذا المعلم وتركه في طريقه. كان ذلك في منطقة جنب هيمالايا، والراجل الملك ده تاريخي حقيقي، وكان في سنة 50 المسيح صلب ومات وقام من الأموات والحاجات دي سنة 33. في حاجة تاني كمان الحقيقة يعني أنا لاحظتها، إن الحقيقة يعني لو نبص للمصحف نلاقي إن إبراهيم اتذكر في المصحف يعني 69 مرة باسم إبراهيم بس، ملوش مرادف. وعيسى المسيح ذكر الحقيقة 4 مرات بس في 3 صور، اللي هي صور النساء والمائدة والتوبة. ولكن المسيح ذكر كعيسى أو كعيسى ابن مريم 25 مرة. إيه التناقض ده جاء منين؟ التناقض ده الحقيقة جاء من أني أنا أعتقد أن المسيح اسمه الحقيقي كان عيسى، وعيسى هو بشر الحقيقة في الهند وهو جاي وهو رايح، فالاسم عيسى احتفظ به في المنطقة دي حسب المرويات وحسب تاريخ المنطقة دي. عيسى اسم عيسى مش موجود على الإطلاق في الإنجيل المسيحي، فأنا أعتقد أن المصحف ذكر اسم عيسى بناء على وجود المسيح في الهند. طبعا العملية دي عملية صعبة وعايزة شغل تاني، يعني عايزة شغل أكتر من كده. المسيح حسب المرويات في الهند اندفن في حتة اسمها سينجرهار ومات وهو عمره 70-80 سنة. في ناس حاولوا يفتحوا التابوت ده وقالوا للناس المسؤولين ان احنا هنديكم فلوس كتيرة ووافقوا، انما الخبر لما طلع حصلت ثورة ومظاهرات وفي ناس ماتت، فقالوا لهم بقى انسوا الحكاية دي لان احنا مش هنفتح التابوت ده. وانا هقفل كمان على الكلام اللي بقوله، بس هقول حاجتين ثلاثة صغيرين قوي. يعني برتراند راسل، وده فيلسوف انجليزي مهم جدا، حصل على جائزة نوبل للسلام سنة 50 لانه هو كان معادل للحرب. لاحظ ايه؟ لاحظ ان في دخول قوي من البوذية لأوروبا، وبعد كده حصلت في امريكا كمان. في الحقيقة واحد سنة 1820 واحد اسمه توماس جيفرسون، ده ثالث رئيس امريكي ويمكن يكون الحقيقة من اهم رؤساء امريكا القدام. قال ايه بقى توماس جيفرسون ده؟ قال لك رسالة المسيح كالمجوهرات الموجودة في اناء مليء بالروث. وهو اهتم الحقيقة بالاديان وابتدى ينقي المسيحية من وجهة نظره هو من الغيبيات. فعمل ايه؟ كتب ما اطلق عليه الحقيقة انجيل توماس جيفرسون. وانجيل توماس جيفرسون الحقيقة هو اصلا كتبه رسالة عيسى، انا اسف، رسالة المسيح الناصري. الكتاب ده كتاب صغير قوي، وعشان تعرفوا أهمية الثقافة والعلم، الراجل ده كتب الكتاب ده بأربع لغات، إنجليزي وفرنساوي ولاتيني ويوناني. لو نلخصه بأي لغة من دول لا تتعدى 10-15 صفحة بعد ما تشيلوا كل الغيبيات اللي فيها. واحد تاني تولستوي. تولستوي ده يمكن يكون من أحسن كتاب القصة، وكتب حرب وسلام وعملت أفلام كتيرة عليه وحاجات زي كده. تولستوي كتب ملخص الديانة المسيحية، واعتقد ان انا هنا رح اقف، ويسعدني ان اسمع نقد وتعليق منكم. تفضل اذا كان يعني في حد عنده شجاعة. اتفضل حضرتك. خد الميكروفون عشان التسجيل، عشان صوت الوصل للتسجيل. انا حضرتك بقول بالنسبه للمسيح يقال في ناس قالت ان هو بشر ووصل لحد الهند. ايه اللي يعني من الادله اللي ممكن يعني تكون ادله راسخه او زياده ممكن يعني نقدر نعتمد عليها في هذه المقوله، بالاضافه ان ممكن دي تكون ادعاءات. لا لا بلاش الميكروفون ده عشان اصله له صوت مش كويس، او بعده عنك شويه. انا هقول الحقيقه، ما انا ذكرت يا اخي يعني في مقولات كتيرة اتقالت في الهند. يعني هعيد اللي قلته، يعني ما انا قلت في حاجة، في أدلة كتيرة. يعني الحقيقة من الحاجات المهمة جدا مثلا ان احنا ما نعرفش حاجة عن تاريخ المسيح، ويعني المسيح ابتدى رسالته وهو سنه 30 سنة. هل يعقل ان العظمة بتاعت رسالة المسيح دي جات له من وحي؟ احنا ما عندنا، ما فيش وحي في المسيحية. ففي الحقيقة يعني من وجهة نظري انا في أدلة كتيرة وانا ذكرتها، وأدلة موجودة في الهند يعني ومن زمان، ما هيش حاجة جديدة. تفضل تفضل، بلاش بلاش بلاش بقى الميكروفون ده يعمل معروف، صوته مش هيوصل للكاميرا، مش مهم. الحقيقة أنا عايز أشكر حضرتك جدا، لأن الكتاب ده الحقيقة بيتناول إيه؟ بيتناول مخطوطات مصرية من الآثار المصرية اللي اكتشفت في مصر، والخبراء والدارسين في العالم كله درسوها وحللوها ونشروا عنها، واحنا عندنا في مصر لا يكاد يكون هناك من درسها ومن حتى حقق منها ومن واصلا الشعب ما يعرفش حاجه عنها. فدي مجرد وجود هذا الكتاب مهم جدا في حد ذاته. انا الحقيقه مش حساق لحكايه المسيح راح الهند او ما راحش الهند، لا، اعتقد ده شيء ثانوي جدا بالنسبه للفكره اللي موجوده في الكتاب. الكتاب ده في رايي فيه ثلاث افكار رئيسيه، الواحد بيقراهم من خلال النص وبعدين حضرتك بتوضحهم في الفصل الاخير اللي هو الفصل 14 اللي بتقول فيه رساله هذا الكتاب. فالثلاث افكار اللي انا وصلوا لي، يعني الفكره الاولى ان في تطور بيحصل في الاديان نفسها، في كل دين. يعني المسيحيه اللي كانت من 2000 سنه ليست المسيحيه النهارده، في تطور في الدين، ونفس الاشياء في الاديان الاخرى، وان في تاثر ما بين الاديان. طبعا تاثر في الاديان الابراهيميه واضحه ومعروفه، لكن ايضا من الاديان السابقه عليها والاديان اللي كانت موجوده في مناطق اخرى مثل الاديان الشرقيه في الهند وهكذا. ودي فكره اعتقد انها واضحه، يعني لما هنقرا نشوف النصوص في تلاقي واضح ان في تاثر ما بين النصوص، في علاقات ما بينها. يعني دي مش نصوص كلها، لما نتكلم مثلا عن القصص الموجوده في الكتب المقدسة، هنجد ان في مثيلاتها في الكتب المقدسة بتاعت الحضارات السابقة عليها. الموضوع ده اعتقد انه واضح. الفكرة الثانية المركزية هي علاقة العلم بالدين، وهل يجوز للعلم ان يتناول النصوص الدينية والتاريخ المرتبط بالديني والقضايا التراثية من خلال المنهج العلمي أو لا يجوز؟ وأعتقد حضرتك طرحت هذا السؤال صراحة في في في الكتاب. أنا رأيي شخصيا اللي بنتكلم فيه قضية أوسع، قضية طبيعة المجتمع والفكر المهيمن في هذا المجتمع. فالمجتمعات التقليدية تاريخيا كان العلم بيوظف لصالح قضايا أخرى، وعلى الأرجح بتبقى لصالح موضوعات دينية. يعني عندنا مثلا الأهرامات بكل والمعابد بكل ما لها من عظمة وتقدم علمي موظفة لصالح الدين. وطبعا لو نقارن ما بين القصور مثلا والمعابد هنجد يعني البقايا، عندنا القصر بتاع أخناتون تل العمارنة طبعا متواضع جدا مقارنة بالمعابد، فطبعا في فرق. وعلشان كده كان بيتولوا البحث العلمي والدراسات العلمية هما الكهنة، لكن العصر الحديث اتسم مش بس بفكر التنوير، لكن اتسم بانتشار المنهج العلمي في المجتمع. وفي فلاسفة بيقسموها إلى العصر ما قبل العلمي والعصر العلمي، وهو لاحق على فكر التنوير. في العصر العلمي الأمر الطبيعي جدا هو أن يدرس العلم كل ما يتعلق بأوجه الحياة، ده شيء طبيعي ما فيش جدال عليه. طبعا احنا مجتمعنا ممكن نقول ان في جوهره لسه بيعيش في مرحلة ما قبل العلمية، وان كانت هناك قشور تبدو وكأنها يعني في مرحلة علمية، لكن في جوهر المجتمع ما قبل العلمية. يعني عشان كده القضية دي قضية محورية، مفيش اي تقدم ممكن يحصل من غير ما يبقى العلم اي شيء في حياتنا بنتناوله من خلال المنهج العلمي والدراسة العلمية، بما في ذلك الموضوعات زي الموضوعات الكتاب بيتناول عنها، هي مخطوطات أثرية. صحيح ان لها بعد ديني، لكنها في النهاية دي مخطوطات أثرية يجب ان تدرس من وجهة نظر علمية بحتة. النقطة الثالثة او الفكرة الثالثة اللي انا شايفها في هذا الكتاب، ودي فكرة انا يعني يمكن عندي بعض التحفظات عليها، وهي فكرة ان الدين جوهره هو الأخلاق، وأن الغيبيات دخيلة على الدين، وإحنا عايزين ننقي الدين من هذه الغيبيات. الحقيقة هذا يتناقض مع كل الأبحاث العلمية وكل الأفكار العلمية المهمة. يعني لما نمسك نشوف البشرية في حالتها الحالية، معظم العلماء بيقولوا تاريخها 200,000 سنة. ظهور الثقافة اللي هي البشر اللي زينا، لا مش بس الجسمانية لكن بيفكروا زينا، من 50 ل 60,000. فإحنا بنفترض إن في أديان بقالها من 50 ل 60,000 سنة. الجزء الأكبر من تاريخ الأديان كان لا علاقة بين الدين والأخلاق. ليه؟ لأن كان الجماعات البشر جماعات 20-30 نفر لوحدهم، هما في الحقيقة أسرة ممتدة فقط، وبالتالي الفكرة الأخلاقي بالطريقة المتطورة اللي احنا بنفكر فيها ما كانش فيه أي احتياج لها. ده يعني أسرة، وده أخو أخو أخو، إضافة طبعا ما كانش فيه ملكية، ما كانش فيه حد يمتلك حاجة، كل الملكية كانت جماعية. فما كانش فيه الدين، كان عبارة عن غيبيات فقط، هو الدين غيبيات اللي هو محاولات لتفسير الظواهر الطبيعية. بدأت الدين يخش عنصر الأخلاقيات مع بداية المدن والحضارة، وده بدأ. وعشان كده نجد إن في الديانات البدائية الجزء الأخلاقي موجود طبعا لكنه صغير، بيزداد حجمه مع تطور الدين. وبالتالي لما احنا الفكر الليبرالي دلوقتي او بعض الفكر الليبرالي، فكرة اننا الدين نركز فقط على الجزء الاخلاقي اللي فيه، دي فكرة غير قابلة للتنفيذ، لان لا يمكن فصل الاخلاق عن الاجزاء الاخرى اللي هي الاصلية في الدين. زي ما اقول انا عايز اتكلم في الرياضيات بدون أرقام، أو أتكلم في الموسيقى بدون نغمات، هذا مستحيل. الحاجة الثانية طبعا إن إحنا بمجرد ما نبص كده على المجتمعات الموجودة برا، هنجد إن المجتمعات الأكثر تدينا ليست أكثر أخلاقا من المجتمعات التي لا تعترف بالدين أصلا. بالعكس، هذه العلاقة مش موجودة. جوهر الدين هو هذه المعتقدات اللي حضرتك. والحاجة الأخيرة اللي عايز أقولها اللي هو التطور اللي حصل في المسيحية وأيضا في اليهودية إلى حد كبير، هو الابتعاد عن التفسير الحرفي للنصوص. والتفسير الحرفي للنصوص دي ليست الابتعاد عن العقائد الأخرى، إنما هو نظرة حديثة لهذه العقائد ولهذه الروحانيات. وبالتالي فالكلام اللي بقوله ما فيش تناقض حقيقي ما بين العلم والدين، انما في تناقض جوهري ما بين العلم وان التفسير الحرفي للنصوص. ولذلك الحقيقه انا يعني عايز اشكر حضرتك مره ثانيه على هذه الشجاعه والدراسه المتانيه جدا والفوت نوتس والمراجع، بحيث ان اللي عايز يستمر في الاطلاع على هذه الامور يسهل له هذه. وطبعا اشكر دار الثقافه الجديده الحقيقه، الكتب دي لو ما انتشرتش هنا مش هتنتشر في اي حته. أنا الحقيقة بشكرك جدا، ولو كنت أعرف رأيك ده كان المفروض أنك أنت تكتب مقدمة الكتاب. طبعا جاي بقى. الحقيقة ما يعني يمكن ماليش تعليق على الكلام اللي حضرتك قلته يعني. اتفضل. أنا أحيانا بهنيك دكتور فكري عن الكتاب. أنا طبعا ما قريتش كتاب، فبالتالي لن أدلو بدلوي في الكتاب، لكن يعني قليل لما نلاقي مثقف مصري في هذا الزمن. يعني انا قريت لك كتاب عن مصر والعلاقه بين المسلمين والاباط، وده يمكن كان من اوائل كتبك. مظبوط. ثم قريت الكتاب الثاني اللي عن العلاج او العزاء، هو العلاج طعامك علاجك. طعام هو العلاج، وكان كتاب جميل جدا لانه بيشرح نظريات حقيقيه ونظريات علميه. النهارده الشجاعه قويه جدا عندك، فربنا يستر. يعني الكلام اللي انت يعني قلته النهارده مهم، لان احنا هنلاقي الاديان والتراث الانساني بيتراكم على بعض ويتراكم وياخد من بعضه. يعني انا مش فاكر، قريت مقاله من يمكن 10 سنين عن التاثيرات الاسلاميه والخلط بين الاسلام والهندوسيه وظهور ديانات جديده في المنطقه الشرقيه بتاعه الهند بتاثير الاسلام والهندوسيه. لما انت اتكلمت عن الاناجيل وكده، ده بيخليني اتساءل، هل ده خليني اتساءل، كان من حوالي 10 سنين او 11 سنة دار وافد نشرت كتاب عن الاب، يعني انجيل او حاجه كده، الاب حاجه السمنودي، وكان الحق الكتاب ده استاذ تاريخ في المنصوره اسمه علي الالفي. هل اطلعت انت على الكتاب ده؟ انا اعتقد الكتاب ده برضك يعني بيفتح قوه في كده، غير الاساطير الشعبيه بيسموها السنكسار او حاجه كده في الادب المسيحي. انا حقيقي بحيي شجاعتك. اشكرك. وبحيي شجاعه الناشر بشكل كبير، واعتقد ان الكتاب فعلا سيثير من النقاش والزوابع الكثير، ده لو كان في حد بيقرا يعني. اشكرك. اي تعليق؟ في حد ورا؟ اتفضل. انا شفت الكتاب بطريقه مع صديق بالصدفه، مش نيت ان انا احضر الندوه اي شكل مكان. ببص على الترابيزه، شفت الكتاب، صفحت سريع جدا من المراجع بتاعت ترمين المراجع، اللي بشوف من خلال المراجع شخص اشتغل عن انهي خلفيه وعن انهي باك جراوند هتساعده في القراءه المشهد وبتاع. وبناء على المراجع بحدد اختيارات الكتاب اللي كنت هشتريه او ما اشتريهوش او كده. دي حاجه مش عارفين نقول ايه يعني. ما هي يجي هنا كده. السطر اللي في الكلام معناه. علي صوتك شوي. اتفضل. تفضل هنا اسمعك بشكل واضح عشان يبقى التسجيل. مش ضروري يعني. طب اتفضل. سمعت الحضرة. اتفق معك في جزء واختلف معك طبعا الجزء الاخر. اتفق معك في عندك حق تماما انك تتبنى وجهة نظر بشكل معين، تردها بشكل معين، ترجع لمراجع بشكل معين تدعم المعطيات اللي انت هتتوصل اليها. ده حق طبيعي. زي اي بحث انه يقصد للمعطيات النظرية معينة ويتبنى هذه النظرية بكل معطياتها من خلال الفرضيات بتاعتها بالكامل. ده حق طبيعي وحق اي انسان في البحث. ده حق طبيعي. لكن اختلف معك في عدة نقاط. النقطة في نقطة طبعا من ضمن اختلف معك. ودي نقطة انا مش يعني لا يحق لي اني اختلف معك فيها لان في الاخر دي نقطة شخصية. اللي هي بيسموها في البحث الاكاديمي اللي هو الخروج من سياقات النص الى مواضيع متطرقه الى مواضيع اخرى جانبيه، انجيل ابوانيه، القران وجمع القران، بعد كده المسيحيه، في اه نعم اوكي معلومات، في باك جراوند، في خلفيه من خلال قراءات سابقه ومن خلال كده، لكن دي ما بتحددش الهدف، مش الوضوح، دي واحده. الحاجه الثانيه اني حتى في العرض يعني في الحرف القراني مثلا اصحابه بيتبنوا بشكل معين يعني ورؤيه بيتبنوا بشكل معين، فانت حتى كونك اخترت رؤيه معينه في هذه الرؤيه فهي هذه الرؤيه نفسها داخل القران نفسه او داخل المتبنيين هي غير متبنيه بوجهه نظر ثانيه. يعني حتى بجمع القران المصادر الشيعيه هي مختلفه تماما عن المصادر السنيه، غير مختلفه تماما عن المصادر الاستشراقية. يعني لو قلت له اقرا القران الفلاني عن ارثر جيفري نورديكا شباير جيجر حيقول له سلام وجهه نظر ثانيه مختلفه تماما قد يتبناها اصحابها او قد يتبناها، لكن هي وجهه نظر بتعرض تعتمد على معطيات فيلولوجيه، معطيات علميه، معطيات انسانيه اوكي، لكن تبناها اشخاص حولنا وعندها عمق احرار فيها. دي النقطه دي مفتقده. وبالمناسبه سواء كانوا كتاب علمانيين، مسيحيين، اسلاميين، هم ما عندهمش الادوات الكافيه باستثناء قله قليله تعد على اصابع اليد في العالم العربي. يعني ابن فياض مثلا، طيب التزيني مثلا، محمد الكون، بس الكون بيشتغل على ابستمولوجيا ثانيه مختلفه، ده في الخطوط الاسلاميه في خطوط جمع القران. وحتى جمع القران نفسه يعني عمليه الشرف، انت كنت ذكرت مرجع من خمس اجزاء عن القراءات وقراءات عمليه الشرف في مؤمنون بلا حدود، عمليه الشرف، ولكن القراءات دي كلها في الجسد التونسي في الادوات بتاعته متطبقه تماما مع قران علماني تنويري السفر الافتتاحي. ما فيش مشكله في الجامعه القران انه يكون في اشكاليات، ما فيش مشكله في التنقيط، المهم ان القران بيأدي وظيفه مهمه جدا للجماعه الانسانيه، ان هو وظيفته ان هو كان جاي بيعمل نوع من الابستمولوجيا الداخليه، الجانب الانثروبولوجي، الجانب الانساني، بالتالي القران هنا بيشكل محور جانب روحي زي ما بقول مثلا هيري كوربن. بالتالي المسلمين يتعاملوا مع القران ومعطياته، جزء من المسلمين يتعاملوا مع القران ومعطياته كمعطيات سلفيه او اصوليه، هم احبار، لكن جزء كبير جدا من المسلمين يتعاملوا مع القران ككيان روحي. هذه النقطه الذي لا يفهمها العلمانيون، القران يعيش لما كيان روحي، المسيحيه تعيش لما كيان روحي، تمثل جزء من ادوات الانسان الروحيه ومنطلقاته. هنا هم لا يعنيهم من الاساس لا جمع القران التاريخي ولا ادوات البحث، هم يعنيهم ان يعيشوا مع النص، مع محتوياته التاريخيه، مع محتوياته الحياتيه، اذا النص يتجاوز بشكل او اخر قراءة المفكرين او المؤرخين او المعطيات المتاحة، لان الباحثين من حقهم ان يطرحوا وجهة نظر كما انت طرحت وجهة نظر. ده بالنسبة للمعطى الاسلامي. المعطى اليهودي طبعا دي الاقرانيين والكتابات ويعقوب كان ده كله حق المسيحيين انفسهم، يعني ودي عيب على المسيحيين، ليس لهم الحق اساسا ان يقدموا ردود على تلك المواضيع، دي تخص اصحابها. في الجامعات اليهودية يعني مثلا السيد بنكشتاين مثلا طبعا ما نقولش على حقيقته، كان رؤية تماما انها تختلف تماما مع قول ومعتقد من الاثار اليهود، تقبلوا الموضوع سواء محافظين او اصبحين او كده وردوا ردود معينة. اذا هي لا تخصنا احنا، هي تخص اصحاب الجانب المسيحي. الجانب المسيحي في الواقع يعني تمني مثلا انت بتقول مثلا ارناوس مثلا في 180 ليون و300 ثم ارناوس، خلي بالك من نقطة إن في نقطة بتغيب عن الناس، الشخص ما كانش يتخرج بمجرد إن واحد والله أنا كنت فاهم بالليل صحيت الصبح أنا هختار أربع نجيب، لا طبعا، لأن ده بشكل عقلي جمعي، إذا قراءة تحديد النصوص هي بشكل عقل الجامع، هي لا تأتي من قراءة فردية، مش واحد نايم النهاردة الصبح هيعمل كده، لأن لو حتى عمل كده هتكون مجنون. من الذي أداك الحق كذا؟ الكنيسة نفسها ككنيسة كمؤسسة في بلادها هي كنيسة مصرية مجموعة مطلقة امتدادية. إذا الحق اللي خده السيناوس إنه حق امتدادي، هذا ليس معطى منه، هو معطى من معطى من خلال معطيات الرسل. سامع بس كمل كلامك، تفضل. أنا مش هرشك وراك، لأن عشان هرشك أنا قراك على كتاب وطلع مراجع قد كده ورد على حضرتك المراجع. ده ياخد جلسة مش ياخد نقطة صغيرة. اتكلمت عن انجيل توما وانجيل يعقوب التمهيدي وانجيل الصغير وانجيل الكلام ده كله لواحد برضك مسيحي بدون ذكر اسماء، يعني قصه كان عامل الانجيل دي وطلعها في سلسله مصريه ورد عليه طبعا بولس فاكر رد عليه والكلام ده كله، الا ان هذه الانجيل اصلا طلعت في 97 بس عشان احنا ما عندناش مثقفين عرب او قراء مسيحيين عرب، اسمها الانجيل المنحوله والرؤى المنحوله والرسائل المنحوله 1997 في وسطى بالكسليك طلع الكلام ده كله. انا درست في الكسليك قرات حوالين يسوع، قرات كلها في كتاب مقاصص الدين قد كده طلع في المكتبه البوليسيه حوالي 600 صفحه بيتكلم عن كل الروايات دي. الانجيل اللي عند الهنود اوكي الناس كانوا ردوا بالمناسبه على هذا الكلام، اصل مش هتكلم ايه هم ردتهم، انا ما يهمنيش ردتهم او عدم ردتهم. انا ما يهمنيش ردتهم او عدم ردتهم دي ليه تخصني انا، عايزين شيء واحد هو المعطيات دي بتتعطى امتى وانا وقت ومين اللي يقول ان المعطيات ده النص ده أنا حقبة زمنية ومين اللي يحدد؟ مين الأداء اللي يحدد؟ إذا كان الأداء اللي يحدد هم علمانيين، أنا عارف بقى من سمنار يسوع. سمنار يسوع طبقة علمانية تتبنى الله أن نقترض موضوع نقد المسيح أشد ما يكون. يعتبر أنه هو المسيحية، يعتبر أنه غير تاريخي بالمرة، إلى ما أخذ هذا الكلام. إذا مين تبنى؟ مين الذي يحدد أن هذه المواضيع؟ هذه المواضيع في الأخير زي ما نقول الفلاني، هذه المواضيع لا تخص العلماء، تخص البابلي، الشعب. الجمهور العلماء لا تدخلوا في هذا الموضوع لأن بيرون هذه القراءات سطحية، بالأخير هي قراءات سطحية، هي تخص فئة معينة لكن هي ليست قراءات محتملة. اللي لكن الهنود طب أوكي أغتم من موقع والأقصار بسيط جدا تافه. المسيحيين كان في رسالات تبشيرية في الهند في منتصف القرن السنة عشر والسادس عشر، فبالتأكيد اهتم احتكاكهم وولد هذا الاسم من خلاله، وولد كمان كان في ارساليات كبيرة جدا. ممكن بس دقيقة كمان علشان ايه يعني تدي فرصة للناس ثانية برضه خلاص، وممكن يعمل لك محاضرة احنا يعني. ما هي محاضرة دلوقتي ما انا بتكلم كده من خلال الكلام ده طرحوا رؤية في الهند وكان في كمان اهتم تبشير، فالهنود قال لك من ده انا بحط يسوع مثل ما ذكر عندنا على الكابوسيين اه اشكرك جدا عشان نقدر نسأله لان يسوع كان موجود عندنا. اشكرك عيسى بالمناسبه نعم بالمناسبه عيسى في اللغه السودانيه هو ايشا وجاي من ايشا وبالتالي هو اللفظ اللغوي جه ازاي لو جيت هذا هو الاسلام لجوزيف قزي او موسى الحديدي في رؤيه مختلفه. في كمان بحث كده مهم جدا في 12 في باريس جامعه باريس الاولى بيقول ببساطه شديده واحد اسمه مش مستشفى بيبليا في انجيل القران باحث عن اصل صفحه عن اصل عيسى ازاي دخل في القران. القران اللي خدوه عن عيسى وهي مضبوطه تماما لدى المسلمين اللي هي نصابين عند السوريان في القرن الحادي عشر مجله المصري بتقول ان عيسى وايشا اللي هو ايشاي اللي هو اتخذ من حرف السوريان لحرف العربي بيدخل. احنا عندنا قراءات مختلفه تقول ان القران ليه جذور سوريانيه زي صفحات السوري بتاع لوكسمبرغ مثلا في المانيا، فبالتالي احنا مش عارفين الحقائق في هذه النقطة. انت عارف بقى ممكن بقى كفاية بقى هي مقبولة انسانيا لكن هي تخدع مش معقول. بعد اذن حضرتك انا ليا اقتراح مش هتنقضها هي برضه ممكن تنقضها. لا ممكن تنقضها. لا استنى انا اولا بشكرك جدا وانا سعيد انك انت ما قريتش الكتاب، لانك انت لو كنت قريته كنت هتقعد تتكلم بقى ساعه مثلا. شوف خليني اقول لك حاجه بسيطه قوي الحقيقه موجوده في الصفحه الاولى في الكتاب بتقول ايه. الدراسه اينما كان مصدرها شيء مقدس، الجهل اسوأ من الخطيئه، العلم والايمان مرتبطان. المسيحي الذي يخشى الفلسفه كالطفل الذي يخاف من الظلام. الكلام ده قاله رئيس مدرسة اللاهوت في اسكندرية سنة كام؟ سنة 190. في بقى حاجة تانية الحقيقة ودي بتمثل مشكلة عندنا احنا، بتقول ايه؟ جملة كده صغيرة. احفاد المصريين القدماء من مسيحيين ومسلمين اصبحوا في عصورنا الحديثة يخشون حتى معرفة ودراسة التاريخ. في حتة قالها الحقيقة نجيب محفوظ في رواية اسمها أفراح القبة، بيقول التاريخ يحزن لتحوله إلى القمم. إحنا مش عايزين، إحنا مش يعني مش عايزين نعرف التاريخ، إحنا بنزيف التاريخ وإحنا بنزيف الحاضر بتاعنا. مش مع يعني يعني الحقيقة أنا ما أعرفش الأكاديميين اللي عندنا بيعملوا إيه. يعني طبعا هو المفهوم السائد إن دراسة المسيحية دي لا دي الكنيسة تعملها، الأكاديميين ما لهمش دعوة بيها، ولو إن في أكاديميين قلة كتبوا شوية حاجات مهمة. يعني أنا هقول لكم مثال، في ناس أقباط في المهجر حاولوا إن هم ينشئوا قسم للدراسات القبطية في جامعة القاهرة، وقالوا لهم إحنا هنديكم، عرضوا عليهم 3 مليون دولار، قالوا لهم لا إحنا اللي عندنا كده كفاية وإحنا مبسوطين. فراحوا للجامعة الأمريكية، طبعا الجامعة الأمريكية عملت قسم للدراسات المسيحية ونشرت عدد كبير جدا من الكتب المهمة، وإن كان أغلبها كتب تسجيلية. المهم الحكاية الفلسفة دي أنا هقول لكم إحنا كنا فين وبقينا فين. يعني كليماندس السكندري ده اللي هو كان سنة 190 قال المسيحي اللي بيخاف من الفلسفة كالطفل الذي يخاف من الظلام. ليه؟ واحد صاحبي في نيويورك كان عنده مكتبة كويسة وحاول يديها للكنيسة، فأكلم واحد كاهن فقال له آه بكل يسرنا أن احنا ناخدها طبعا، بس المكتبة دي فيها إيه؟ قال له دي فيها كتب تاريخ وفيها كتب أدب وفيها كتب أديان وفيها كتب فلسفة. قال له لا فلسفة مش عايزين في القرن 21. قارن بقى الظلام اللي حل علينا بعد كليماندوس وأوريجانس، دولة ما سابوا مدرسة الوث في اسكندرية وسيطر عليها رجال الدين. في ملاحظة أخيرة الحقيقة، طبعا الأقباط في مصر يعني أقلية، وأقلية كان لها ظروفها الصعبة المعقدة، إنما ده ما تعنيش إن لو كانوا الأقباط أكثرية كانوا عملوا حاجات مختلفة عن اللي بتعملوا أي أكثرية دينية. وهديكم مثال واحد، يعني في واحد رئيس الكنيسة المسيحية سنة حوالي تقريبا 445 قال إيه؟ قال أنا أولى بحكم مصر من الإمبراطور. فيعني الدين عايز يحكم. وبعدين يعني في الحقيقة الإمبراطور الروماني في أوائل القرن الرابع الحقيقة اهتم بالمسيحية عشان يقوي مركزه، وأغضب نعم قسطنطين الكبير يا بيه، وده اللي سموه بعد كده التلميذ الـ13 للمسيح. ده عمل ايه؟ اولا اغدق على رجال الدين وادهم فلوس وكنايس وارض وما اعرفش ايه والحاجات دي كلها. انما اللي حصل ايه بعد كده؟ رجال الدين حكم، بابا روما حكم العالم المسيحي باكمله، الغرب مش الشرق باكمله. فالحقيقة رجال الدين عايزين يحكم، وده هو هيتكلم هيقول ربنا قال. طب انا هقول له ايه؟ ربنا قال هما بيحكموا دلوقتي لحد دلوقتي. اذا كان في اي تعليق تاني يسعدني ان اسمعه. انا اعمل تعليق اخير بس ما بقاش طويل ارجوك. يعني لا ما عنديش روح، عشان النهاردة كان في مناقشة رسالة ماجستير مهمة في جامعة القاهرة في كلية آداب عن مفهوم الإجماع في الفقه، فهي نفس يعني إعادة التفكير في الثوابت. وأنا متأكد برضو أن الناس هتبقى رد فعلها زي رد الفعل اللي احنا سمعناه ده. أولا أنا برفض رفضا شديدا يعني مسألة أنه قضايا الفكر الإسلامي أو المسلمين لا يتناولها غير مسلمين، أو قضايا الفكر المسيحي لا يتناولها غير مسيحيين أو الفكر. أنت بتعمل بحث علمي بتقدم أدلة على الكلام اللي أنت بتقوله، معتقدك الديني ما ليش علاقة بيه، اعبد الكتكوت انا ماليش علاقه بالكلام ده. فكارت الارهاب بتاع التسلط يعني مالوش داعي يعني. النقطة الثانية إنه الأديان بطبيعتها قايمة على الأسطورة، وربما يكون الغموض في النصوص الدينية هو سر من أسرار إنها مترعة بالمعاني، كل جيل يقدر يطلع منها. فلما احنا بنتعامل معاها سواء بطريقة حرفية زي ما النصوصيين بيتعاملوا معاها، أو بنتعامل معاها إن احنا بنحاول نجيب حقائق علمية موضوعية علشان نقيس بيها التصورات اللي كانت قديمة، ده يعني بينسخ التجربة الدينية من روحها. الجانب الأساسي مش في تدين الناس، الجانب الأساسي هو في السلطة حينما تتحول الديانة إلى سلطة ومنظومة ومؤسسة. السلطة والمنظومة والمؤسسة احنا بنتعامل مع جهود بشرية كلها، واللي بيحاول يعمله الدكتور فكري في كتابه والكتاب السابق عليه اللي هو الإنجيل العبري هو إبراز الجانب البشري في تشكيل النصوص والتصورات. لأن وده طبعا أنا حاولت أعمله أنا كمان في حوالين القرآن، وما زال الجهد مستمر. التصورات لما نقول ده غيب، يعني ايه غيب؟ ده مقدس، يعني ايه مقدس؟ القداسة مش جاية من الشيء، القداسة هي علاقة بيعملها المؤمن مع المقدس. بقاعد انا في بروكلين، لو انا خرجت بره وديت المصحف لحد ماشي بالشارع يعني بالنسبه له كتاب، ما يعني مجرد اوراق. القداسة علاقه انت اللي بتعملها مع المقدس. فاحنا محتاجين نعيد التفكير في كل الاسس دي، سواء كان بقى عن تصوراتنا عن المسيحية أو تصوراتنا عن الإسلام أو تصوراتنا عن التاريخ والتراث. وهو قال إن التاريخ إزاي التاريخ مزيف، ده إحنا مش بنتكلم بقى على التاريخ القديم، ده إحنا لسه يعني 25 يناير لسه عمالين نتخانق بنقطع البعض الهدوم عليها يعني. فرجاء إن إحنا يعني نفتح المواضيع أوسع شوية من كده وبلاش الانفعال. النقطة بقى، السؤال اللي أنا بقى أسأله للدكتور فكري هو إحنا عملنا السياحة دي كلها كده بالأدلة، طيب ايه علاقة ده بقى بواقعنا هنا في مصر في القرن 21؟ يعني ازاي المخطوطات دي بتاعت نجا حمادي ودورها في اعادة تشكيل تصوراتنا عن المسيحية هنا؟ لان مش مهم عندي، ما هو من 50 سنة حصل مارتن لوثر وحصل في اوروبا، بس احنا لسه هنا برضو ما فيش حاجة يعني. فالسؤال هو ليه؟ وأكرمك الله. أنت لو سمحت بس سؤال خمس كلمات فقط عشان تبقى المسائل واضحة. الدين والحاجة إلى الدين نبعت من إيه؟ من خوف الإنسان من الموت؟ الحقيقة في واحد كتب كتاب عن جين الإله. الراجل ده قال إيه؟ قال إن حاجة الإنسان للدين واضحة، ودي لازم لها تأثير قديم في تكوين الإنسان. وقال لك إن في احتمال إن يبقى في أكتر من جين مسؤول عن الحكاية ده. فالحقيقة يعني حاجة الإنسان للدين حاجة واضحة في تاريخنا، وبعدين هي الحقيقة بتتغير بالعلم والمعرفة، وإحنا المعرفة عندنا الحقيقة سيئة جدا يعني في الوقت الحاضر. يعني أنا الحقيقة مش عارف أوصف حالة التعليم في مصر شكلها إيه. يعني الحقيقة أنا معرفش حالياً بيعملوا إيه في الخمس سنين اللي فاتت دي، إنما هي أسوأ من أن توصف. يعني إحنا بنعلم الجهل، ما بنعلمش حاجة. وزي ما قلت قبل كده إحنا بنزيف التاريخ، بنزيف التاريخ. وفي حاجة كمان، يعني الناس اللي بتقول لا ده انت واخد من دي ومش واخد من دي، في واحد مفكر مهم قوي قال ايه؟ قال الاديان دي عباره عن مجور في عجين، وكل دين بياخد من العجين ده ويشكله حسب حاجه الزمان والمكان. والعجين الحقيقه مهم ليه؟ لانه رخو وطري وممكن يتغير. السؤال بتاعك بقى انا نسيت علاقه ده في وقتنا بقى بوقتنا. الحقيقه اللي انا عملته ده يعني انا هبقى في منتصف صراحه. اولا انا بعلم نفسي واذا طلع من كتاب وحد اقراه كويس، ما حدش اقراه اديني انا علمت نفسي وتسليت بكتابه الكتاب. انما اللي ممكن يحصل ايه في مصر ده بيتوقف علينا كلنا مش على واحد بس. يعني هل احنا هنلغي التفكير خالص؟ مش معقول. واحنا عندنا مصيبه الحقيقه، يعني السلطه الدينيه سلطه مسيطره ولازم في تفكيرها هي لازم تسيطر، وعندنا كمان السلطه الحاكمه. يعني فاحنا عايشين في سلطه نظام ابوي سلطوي. يعني لما يجي واحد اسقف سنه 190 مثلا ويقول انا هختار اربع اناجيل بس، خلاص ما هي دي سلطه ابويه. قارن ده بقى الحقيقه في وقت جامعه، في وقت اسكندريه في نفس الزمن، شوف كانوا بيفكروا ازاي، وشوف يعني الاتجاه السلطوي الابوي انتشر وزاد وكبر، والاتجاه التنويري اللي كان موجود في اسكندريه سنه 190 لحوالي 250-260 يكاد يكون اختفى. ما نعرفش حاجه عن تاريخنا، واذا كنا مش هنعرف تاريخنا مش هنعرف نتحرك. وفيما عدا ذلك اكرمك الرب. اكتر من كده اتفضل. لي انا مش في الندوه. اتفضل.